فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. والكتاب والسنة حاكمان على كل اختلاف، وحاكمان على البشر على اختلافاتهم وآرائهم. تعرض العقول وتعرض الآراء وتعرض الخلافات على الكتاب والسنة، فما وافق الحق فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد نشأت فرق ضالة قالوا يعرض الكتاب والسنة على العقول عياذا بالله، فجعلوا عقولهم هي الحاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقولهم التي قد ملئت بالفساد، مع اختلاف العقول أيضا، كل له عقل وكل له تفكير، ومع ذلك جعلوا الحكم لعقولهم، فجعلوا الحكم للعقول، وقد سلك ذلك المعتزلة والأشاعرة، فعرضوا الكتاب والسنة على عقولهم سبحان الله. وفي أعظم أبواب الدين، في باب العقيدة وفي باب الأسماء والصفات، جعلوا عقولهم هي الحاكمة على الكتاب والسنة، نسأل الله العافية، فضلوا وأضلوا. والصوفية جعلوا الحاكم على الكتاب والسنة أذواقهم ومكاشفاتهم ومواجيدهم التي يدعونها، والرؤى المنامية وغير ذلك من الخزعبلات، جعلوها حاكمة على الكتاب والسنة. وأصحاب الدنيا جعلوا السياسات حاكمة على الكتاب والسنة، يقدمون ما يوافق أهواءهم السياسية على ما جاء في الكتاب والسنة. فلا يفلح إلا من قدم الكتاب والسنة على كل شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقدم على كل شيء، وحتى على العادات والتقاليد. قال كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. وهذا النفي قد يكون نفيا لكمال الإيمان، وقد يكون نفيا لأصله. فمن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة مستحلا لذلك، أو مفضلا من باب أولى، مفضلا لحكم غير الله على أحكام الكتاب والسنة، فهو كافر. ومن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وهو يعلم أنها معصية، فهو كفر أصغر وشرك أصغر. وقوله ذلك خير، أي التحاكم إلى الكتاب والسنة وسنة رسوله والرجوع في فصل النزاع إليهما خير وأحسن تأويلا، أي وأحسن عاقبة ومآلا. إذن تفسير تأويلا أي العاقبة، ما يؤول إليه الأمر، وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قاله السدي وغير واحد، وقال مجاهد وأحسن جزاء، وهو قريب، يعني جعله ما يؤول إليه الأمر في الآخرة من الثواب والإكرام، يشمل الأمرين، أحسن تأويلا أحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه الرسالة التبوكية، قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ففرق بين طاعته وطاعة رسوله في الفعل، أي ذكر الفعل أطيعوا مرتين هنا وهنا، ولم يسلط الفعل الأول عليها، وقال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن بين طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر وسلط عليهما عاملا واحدا. وقد كان ربما يسبق إلى الوهم أن الأمر يقتضي عكس هذا، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكن الواقع في الآية هو المناسب، وتحته سر لطيف، وهو دلالته على أن ما يأمر به رسوله تجب طاعته فيه، وإن لم يكن مأمورا به بعينه في القرآن فتجب طاعة الرسول مفردة ومقرونة، فلا يتوهم متوهم أن ما يأمر به الرسول إن لم يكن في القرآن وإلا فلا تجب طاعته فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. الحديث صحيح عن المقدام مع ذكره، أخرجه الحاكم وآخرون. وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إن اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة. يعني هذا تنبيه لطيف من ابن القيم رحمه الله، فائدة إعادة الفعل وأطيعوا الرسول لبيان أن الرسول لا يأمر إلا بما يوافق الحق، وأنه تجب طاعته ولو لم يوجد ذلك الأمر بعينه في القرآن، بينما أولو الأمر لا يطاعون إلا بما وافق الكتاب والسنة، ولأنهم قد يأمرون بما يخالف الكتاب والسنة بعكس نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يأمر إلا بحق. وأما أولو الأمر فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول، لا طاعة مفردة مستقلة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. فتأمل كيف اقتضت إعادة هذا المعنى قوله تعالى: فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل وإلى الرسول، لأن الرد إليهم واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بحق، فإن الرد إلى القرآن رد إلى الله والرسول، والرد إلى السنة رد إلى الله والرسول فيما يحكم به الله وبعينه حكم رسوله، فما يحكم به الله وبعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله. فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى كتابه، فقد رددتموه إلى الله ورسوله، وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله فقد رددتموه إلى الله والرسول، وهذا من أسرار القرآن. يعني عند قوله فردوه إلى الله لم يقل وإلى الرسول، بل جعله معطوفا عليه ليبين أنه معنى واحد، وأنه كله حق، وأن من رد إلى الله فقد رد إلى الله والرسول، ومن رد إلى الرسول فقد رد إلى الله والرسول. نكمل قراءة كلام قيم إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.